أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بُكْرِ ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه. الله حي ومعبود عبدناه. هل في الوجود حقيقة الله؟ الشمس والبدر من انوار حكمته. والبر والبحر فيض من عطاياه. الموج كبره. والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور السلم قدسه. والنحل يهتز حدا في خلاياه. رب السماء ورب الارض وقد خضع انس وجن واملاك لعلياه. والناس يعصونه جهرا فيستره. والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وتناقض الإيمان والإسلام عيد كريم مبارك مع دستور الأرض والسماء مع خير الكلم وأطيب الحديث كتاب الله الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكانا والله

ارجعوا إلى أبيكم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر قال وأحزن فَلَمَّا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببغى فلم إنه من يتق ويخشى

فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح قال أبوكم إني لأجد ريح يوسف لولا ولما فصلت العير قال أبوكم إني لأجد ريح يوسف فلولا أن تفندون قال ألم

حقا وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء وَدَقَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ.